الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه المادة التي بين أيدينا تسمى بمادة فقه الحديث، ومادة فقه الحديث تعتبر من العلوم الجليلة لأنها تعنى بمصدر من مصادر التشريع. بعد الكتاب تأتي السنة، أو يأتي السنة ومنزلة السنة تأتي بعد منزلة الكتاب. ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه كما قال صلى الله عليه وسلم. ومادة فقه الحديث تحوي علوما شتى، ففيها التوحيد، وفيها الفقه، وفيها التربية والتزكية، ولذلك هي بمثابة التفسير بالنسبة للقرآن. ففقه الحديث هو الفقه الذي يعنى باستخراج الأحكام والفوائد من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أرجو أن يهتم بهذه المادة لما فيها من الفوائد ولما فيها من العلم. وعلم الحديث ينقسم إلى قسمين: علم الحديث الرواية، وهو العلم الذي يعنى بتصحيح الحديث وتضعيفه وبالأسانيد وتمحيصها، وعلم الحديث دراية، أي فهم الحديث وفقه. ونحن نعنى بهذا الجانب. فقه الحديث هو علم الحديث دراية، أما مصطلح الحديث هو الذي يتحدث عن علم الحديث رواية، ينقل الروايات ويصححها وكذا. أما نحن نتحدث عن الأحاديث الصحيحة شرحا وتفسيرا لها. طيب، الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب عمدة الأحكام، وعمدة الأحكام كتبه الحافظ أبي محمد عبد الغني المقدسي، وهو من الكتب التي جمع فيها المصنف الأحاديث المتعلقة بالأحكام التي تفيد المسلم في حياته، وقد اشترط أن تكون من الصحيحة، فإما هي في الصحيحين وبعضها في صحيح البخاري وبعضها في صحيح مسلم، ولكن الأغلب أن الأحاديث التي في كتاب عمدة الأحكام متفق على صحتها. طيب، نبدأ في هذه الدورة بسجود السهو، وهذا فيه فائدة. يعني مثلا سجود السهو أو الطهارة أو الصلاة أو صلاة الخوف أو صلاة المسافر أو إلى غير ذلك، يعني الفقه بها، يتحدث فيها الفقهاء كثيرا. لكن الآن نحن نتحدث عن الأدلة التي يقوم عليها الفقه، يعني الأحاديث التي جاءت في سجود السهو وفي أحكام سجود السهو. ولذلك يعني نبدأ، ويبدأ الأخ. نعم، أي ما اسمك؟ نعم لطفي. نعم يا لطفي، تفضل اقرأ علينا. قال المصنف يرحمه الله: باب سجود السهو. عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي. قال ابن سيرين: وسماها أبو هريرة ولكن نسيت. قال: فصلى بنا ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه، وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا: قصرت الصلاة. وفي القوم أبو بكر وعمر: فهذا أن يكلماه. وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، فقال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال: لم أنس ولم تقصر. فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه فكبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر فربما سألوه ثم سلم. قال فنبئت أن عمران بن حصين قال ثم سلم العشي ما بين زوال الشمس إلى غروبها. قال الله تعالى وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. عن محمد بن سيرين. ومحمد بن سيرين هو أبو بكر وكان مولا لأنس بن مالك وكان أبوه من سبي منطقة تسمى جرجاريا، وعرف محمد بن سيرين بالعلم وبالفضل. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، تعرفون الصحابي الجليل أبو هريرة، هو الإمام الحافظ المحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسمى أبو هريرة بسيد الحفاظ لأنه يعتبر من أكثر الصحابة حفظا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبو هريرة أسلم يوم فتح خيبر. ومتى فتحت خيبر؟ سنة 7 للهجرة. ومتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سنة 10 للهجرة. مكث أبو هريرة 3 سنوات مع النبي صلى الله عليه وسلم، صار فيها أحفظ الناس، وروى أكثر من الصحابة الذين لازموا رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أن كانوا معه في مكة. وحتى أبو هريرة رضي الله عنه كان يقولون عن أبي هريرة أكثر أبا هريرة، يعني يرمي كثيرا متى أسلم وأصل. قال والله الموعي، يعني يلتقي يوم القيامة لتعرفوا أني قد حفظته. وأبو هريرة جاءه هذا الحفظ من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له، وقد دعا له عليه الصلاة والسلام بالحفظ. قال يا رسول الله إني أجالسك وأنسى، فأدعو الله عز وجل لي أن لا أنسى. قال اجلس يا أبا هريرة، فجلس. قال ابسط رداءك، فبسط أبو هريرة رداءه بين يدي رسول الله. قال فما زال رسول الله يتكلم ويتكلم. قال يا أبا هريرة أضمم إليك رداءك. قال فضممت رداءي إلى صدري فما نسيت بعدها حديثا أبدا. ولذلك صار من أحفظ الناس، وهو أكثر الصحابة رواية على الإطلاق، يليه عبد الله بن عمرو بن العاص. ولقد كان أبو هريرة رضي الله عنه يقر ويعترف لعبد الله بن عمرو بن العاص بالرواية والحفظ، يقول والله ما حفظ أحد مثل حفظي في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقد اشتغل المهاجرون بتجارتهم والأنصار بضيعاتهم، ولقد دفنت رسول الله صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه. وماذا يعني بشبع بطنه؟ يعني أنه حتى على الجوع. قال وربما أمكت في المسجد من كثرة الجوع أتدور وأتقلب في المسجد، وصبيان المدينة يلعبون بي يظنونني مجنون وما بي من جنون ولكنه الجوع. كان لأبي هريرة جلد، ولذلك حفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام. صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي. قال ابن سيرين وسماها أبو هريرة ولكني نسيته. هذا أولا فيه أدب، أدب من محمد بن سيرين أنه ما استحي أن أقول نسيته، وأن العلم ينسى، لكن هذا النسيان من محمد بن سيرين لا يضر كثيرا، لأنه ما نسي الجوهر، جوهر الحديث والأحكام المتضمنة فيه قالها، لكنه نسي أي صلاة، أي يعني نسي أن يعرف أي صلاة كانت. وهذا يضر ولا لا يضر؟ يضر ولا لا يضر؟ لا يضر. لماذا؟ لأن الآن استفدنا. لكن عمران بن حصين رضي الله عنه جزم في رواية مسلم بأنها صلاة العصر، جزم بأنها شنو؟ بأنها صلاة العصر. قال مسيب: إذا نسي أحد الناس علما ينبغي أن يقول نسيت، وأن لا يتحرج وأن لا يستحي من ذلك، فهذا خير له من أن يقول على الله بغير علم. ولا كيف؟ صح ما صح؟ تقول من راسك ولا تقول يعني لا أعرف ولا أدري؟ قال النووي رحمه الله تعالى في كتابه أدب العالم والمتعلم: إن العالم إذا لم يقل في بعض الأحيان لا أدري أصيب في مقتل، أي دفع هذا إلى أن يقول على الله بغير علم حتى لا يغلط أمام الناس، يقول بينه وبين نفسي كيف أقول أنا لا أدري، يقول بما لا يعرف. قال: فصلى بنا ركعتين. من الذي صلى به؟ من الذي صلى به؟ النبي عليه الصلاة والسلام ركعتين. ثم سلم، وتحذير الصلاة صلاة العشي التي هي ما بين الزوال إلى غروب الشمس، هي رباعية سواء كانت ظهرا أو كانت عصرا. ثم سلم فقام إلى خشبة معروضة في المسجد، معروضة أي منصوبة وليست بالطول ولكن بالعرض، يعني هي لا تقف على طولها وإنما هي بالعرض، فاتكأ عليها كأنه غضبان. ولماذا هو غضبان عليه الصلاة والسلام؟ لماذا هو غضبان؟ غضبان لأنه كامل وقد أتى شيئا ناقصا، فهو يحس أن هنالك أمر ما مفقود وأن شيئا ناقصا، فلذلك نفسه لا تقر ولا تستقر إلا بالكمال لأنه كامل. وفي حالة عدم الكمال يكون عليه الصلاة والسلام غضبانا وقلقا، كأن أمرا ما حصل أو كأن أمرا فقده وهو يطلبه ويتلمسه، عرفت؟ يعني إذا أسألكم سؤال، قال كأنه غضبان، ظهرت عليه العلامات كأنه غضبان وقلق، لماذا؟ لو أني سألتك لماذا ظهر السلم وكأنه غضبان؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحس أن هنالك شيئا ناقصا. ولماذا أحس بالنقص؟ الناقص لا يحس بالنقص، إنما يحس بالنقص الكامل، وذلك لكمال نفسه صلى الله عليه وسلم. ووضع يده اليمنى على اليسرى هكذا، وشبك بين أصابعه، وخرجت السرعان المتعجلون. بعض الناس يصلي ولا ينقص في مصلاه شيئا، يصلي وينصرف بسرعة. خرجت السرعان من المتعجل أو المتعجلون من أبواب المسجد، فقالوا قصرت الصلاة، قصرت الصلاة أي الصلاة صارت بدلا من صلاة العصر، بدلا من أنها أربع ركعات صارت كم؟ ثلاث ركعتين، وسوف تصير هكذا دوما. وفي القوم أبو بكر وعمر، وهذا فيه تنظير لمن؟ لأبي بكر ولعمر، يعني حتى أجل الصحابة من؟ يعني أبو هريرة يقول وفي القوم أبو بكر وعمر. لماذا سمى أبو هريرة أبا بكر وسمى عمر؟ لماذا سماهم؟ لشنو؟ لفضلهما ولعلو درجتهما بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال عمرو بن عاص: كنا نخرج ونجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس حوله جلس، وما كنا نطيع أن ننظر إليه هيبة له إلا أبو بكر وعمر، فإنهما ينظران إليه في وجهه وينظر إليهما في وجههما ويتبسم إليهما. كل الصحابة متأطئون رؤوسهم، لكن أبو بكر وعمر لهم منزلة، كما في البخاري قال عليه الصلاة والسلام: أبو بكر وعمر مني بمنزلة السمع والبصر، أحدهما عيني والثاني شنو؟ سمعي. ولذلك قال في القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه، وذلك لقوة شخصيته عليه الصلاة والسلام ولكماله عليه الصلاة والسلام. وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، وفي بعض الروايات ذو اليمينين، وفي بعض الروايات ذو الشمالين. وذو اليدين سمي، أحدكم يعرف اسمه؟ من يعرف اسمه ذو اليدين؟ اسمه مخارق ابن عمرو. ذو اليدين المذكور هنا الذي ناقش رسول الله صلى الله عليه وسلم سماه ابن حجر وابن عبد البر في الاستعاذة، ابن حجر في الإصابة، أنه مخارق ابن عمرو. أعمل حساب وأنا أسألكم منه يا حمدي، تسأل هؤلاء من ذو اليدين، من ذو اليدين. طيب وسمي بذي اليدين لأن في يديه طول، فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ السؤال واضح، هذه يعني هاتين الركعتين هل سوف تصير صلاة العصر بعد ذلك ركعتين أم أنك نسيت؟ طيب العنوان فوق شنو في الكتاب؟ قلنا سجود السهو. السهو هو النسيان والترك. طيب هنا نسي رسول الله صلى الله عليه وسلم، نود أن نناقش كفائدة من الفوائد، لماذا وقع النسيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لتعليم الأمة وتشريع الصحيح، لإثبات بشريته عليه الصلاة والسلام، للدلالة على بشريته صلى الله عليه وسلم، وأيضا للتشريع للأمة، يعني يرسل السلام تشريعا للأمة، وإلا لما تعلمنا أحكام سجود السهو. وينفع عليه الصلاة والسلام أيضا لأنه بشر، قال إنما أنا بشر مثلكم يعتريني ما يعتريكم من النقص، أي النقص الذي ليس النقص الأخلاقي، إنما النقص الذي في الجبلة. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، يعتريني ما يعتريكم فأنسى كما تنسوا، كما قال عليه الصلاة والسلام. فقال له أنس، فقال لم أنسى ولم تقصر. فقال أكما يقول ذو اليدين؟ سأل الصحابة، قال الذين أجاب ذو اليدين وقال له لم أنسى ولم تقصر الصلاة، يعني إلى سؤال ذو اليدين يقول السلام أنه لم ينسى. فقال أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم. لما أقر الصحابة أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قد نسي، قال نعم، فتقدم فصلى ما ترك، كم ترك؟ ركعتين. ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده الأول. وهنا ينبغي أن أناقش قضية عابرة قبل أن أفصل في سجود السهو، وهي أن سجود السهو ليست له أذكار مخصوصة، إنما يقال في السجود السهو من التسبيع ما يقال في بقية السجود، وكذلك سجدة التلاوة لا يقال فيها ذكر مخصوص، وكذلك سجدة الشكر ليس فيها ذكر شنو مخصوص، عرفتوا؟ إنما هو التسبيح. طيب ثم كبر وسجد مثل سجودي أو أطول، ثم رفع رأسه، هذه السجدة الأولى، فكبر وسجد مثل سجوده أو أطول، هذه السجدة الثانية، ثم رفع رأسه وكبر فربما سألوه ثم سلم. طيب هذا الحديث فيه فائدة مهمة، وهو الحديث عن أحكام سجود السهو. وأحكام سجود السهو، أصلا سجود السهو لا يكون إلا لثلاثة أسباب: الزيادة في الصلاة قولا أو فعلا، والنقصان في الصلاة قولا أو فعلا، والشك فيها. هذه موجبات سجود السهو وأسبابه. قلنا سجود السهو إما لي للزيادة، وإما لي النقصان، وإما للشك. طيب حديث أبي هريرة، زيادة أم نقصان؟ نقصان. طيب في آخر عنده كلام؟ هذا الحديث زيادة أم نقصان؟ زيادة كيف؟ طيب يا إخوان، لا يمكن أن يكون هناك نقصان في هذا الحديث. لماذا؟ لأن النقص قط ثم تقه النبي صلى الله عليه وسلم. أين النقص؟ أين النقص هنا؟ بل هي زيادة. وما الزيادة؟ لأين الزيادة في الصلاة؟ نعم سجود السهو، لا نعم ما بطل قريبا. نعم التسليمة الأولى، التسليمة الأولى بعد الركعتين زيادة، ليست من الصلاة. واحد. اثنين، الكلام الذي دار والنقاش الذي تم هو لم يخرج من الصلاة، وهذه أيضا في فائدة سوف نتطرق إليها. إذن هذه هي الزيادة. فلذلك طيب نناقش أقوال الفقهاء في سجود السهو. يعني عندنا الآن كالآتي إخوان، قلنا أن سجود السهو من أسبابه وموجباته الزيادة في الصلاة، وسوف نناقش هذه المسائل بشيء من التفصيل. والنقص فيها والشك في أمرها، صحيح؟ طيب سجود السهو إما أن يكون سجودا قبليا يعني قبل السلام، وإما أن يكون سجودا بعديا بعد شنو؟ بعد السلام. هنا في حديث أبي هريرة قال: فسجد ثم رفع رأسه وكبر، فربما سألوه ثم سلم. هذا ما معنى هذا الكلام؟ وربما سألوه ثم سلم، قال: فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم. إذن هذا السجود شنو؟ السجدتين يعني بعدية ولا قبلية؟ ها؟ بعدية، لأنه قال فصلى ثم تقدم فصلى إلى ما ترك ثم سلم ثم كبر فسجد سجدتين. هذا السجود ماله؟ بعدي، بعد السلام صح لما صح. طيب بعد ما سلم ثم رفع رأسه وكبر، وربما سألوه. ما معنى ربما سألوه ثم سلم؟ ما معنى هذا الكلام؟ طيب هذا الكلام معناه كالآتي، اكتب، ينبغي أن تحرصوا على الكتابة لأنه قد ترد معلومات أيها الأحبة من مراجع مختلفة ومراجع شتى. قوله فربما سألوه ثم سلم يعني في الكلام تقديم، سلم النبي سلم ثم بعد ذلك سألوه عن أحكام الصلاة، ثم سألوه عن أحكام شنو؟ الصلاة. أو أنهم سألوه بعد السلام وفي أثناء السجدتين قبل أن يسلم بعد السجدتين، عرفتوا؟ إما أنهم سألوه بعثموا بعد الصلاة عن أحكامها أو عن الذي حدث فيها، أو أنهم سألوه في أثناء شنو؟ في أثناء السجدتين. وهذا حكمه حكم الكلام الذي لا يضر في أثناء الصلاة. يعني الإمام إذا أخطأ في الصلاة يمكن أن تنبهه بالتسبيع، إن أبى يمكن أن تنبهه بكلام مباشر، تقول أنت فعلت كذا وكذا وكذا وكذا وينبغي أن تفعل كذا. يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. مثل الكلام الذي حصل عليه وسلم أحقا ما يقول باليدين وخرج الناس وإلى غير ذلك من الكلام، وأنه جلس وكأنه غضبان. طيب قال فنبئت أن عمران بن حصين قال ثم سلم، سلم دون أن يسأله العشي ما بين زوال الشمس إلى غروبها. قال تعالى استدل بذلك المصنف رحمه الله وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار، والإبكار هو وقت وقت البكور، البكور يعني الوقت المبكر بعد الفجر يسمى إبكار. طيب نناقش أيها الإخوة أحكام سجود السهو، أرجو أن تركزوا معي. أقوال الفقهاء في سجود السهو، الأحناف عندهم كل السجود بعد، الأحناف عندهم أي سجود للسهو سواء كان في الصلاة نقص أو في الصلاة زيادة هو شنو؟ هو بعد، يسجدون بعد الصلاة. يعني إذا حصل أي سهو في الصلاة يكون السجود لها بعد شنو؟ بعد السلام. طبعا يا إخواني ينبغي أن تعلموا شيء، إذا سجد الإنسان سجود السهو ليس في مع سجود السهو تشهد البعد، ليس معه تشهد، إنما يسلم سلام عادي، يعني يسلم ثم سجد سجدتين للسهو ثم جلس وسلم، ليس هنالك ذكر مقال ولا تشهد يقال، عرفتم؟ وهذه نقطة مهمة جدا. عند المالكية سجود السهو إذا كان زيادته فهو بعد، وإن كانت الصلاة نقصا فهو قبل. هذا قول من؟ هذا قول المالكية. قول الشافعية ومعهم الحنابلة أن سجود السهو في كل الأحوال أنه قبل، في كل الأحوال أنه قبل. هذا قول الشافعية وقول من؟ وقول من؟ وقول الحنابلة. إذن عندنا الآن في سجود السهو ثلاثة أقوال. القول الأول هو أن أي سجود للسهو بعد مهما كان، إذا شككت في صلاتك، إذا نقص، إذا إذا إذا إذا إذا, إذا, إذا تركت شيء ونقصت الصلاة، أو إذا ما زدت فيها، فالسجود بعد. هذا قول من؟ هذا قول من؟ قول الأحناف. قول من؟ الأحناف. وقول المالكية التفصيل، إذا كان هنالك زيادة فالسجود بعد، ولو كان هنالك نقص فالسجود قبل. وقول الشافعية ومعهم الحنابلة أن كل السجود قبل، والذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى واختاره أن السجود الأصل فيه أنه بعد، ولكنه يكون قبليا في حالتين فقط، يكون سجودا قبليا في حالتين. الحالة الأولى إذا ترك التشهد، والحالة الثانية التشهد قوته إذا شك في الصلاة لأنها ناقصة. وهذا يعني سوف نناقش هذا التفصيل الآن. طيب طيب سجود السهو ينبغي أن تعرفوا شيء. سجود السهو يكون في الفرائض وفي النوافل أيضا. يعني إذا سهى إنسان في نافلة من النوافل في وتر أو في شفع أو في سنة قبلية أو في صلاة الضحى أو في أي صلاة من الصلوات وسهى في صلاته يأتي بسجود السهو ولا يأتي ولا لا يأتي؟ يأتي لماذا يأتي به؟ ما الدليل على أن النفل لا يدخل؟ ما هو الدليل على دخول النفل في سجود السهو؟ بعض الفقهاء يقول أن سجود السهو يتعلق بالفرائض والمفروضات فقط. هذا كلام صحيح؟ نعم يلا نعم شنو صحيح. الأدلة على عمومها العموم يقول دليل من سهى في صلاته فليسجد سجدتين. من سهى في صلاته صلاته هذه عامة ولا ما عامة؟ قال صلى الناس رسول من أين جاء هذا التخفيف؟ إذن العموم واحد. اثنين القاعدة الفقهية تقول ما يصلح في الفرض يصلح أن يكون في النفل وما يصلح في النفل يصلح أن يكون في الفرض إلا إذا أتى دليل يخصصه. مثال أي شيء يؤتى في الفرض يؤتى به في النفل هذا في الصلوات وما يؤتى به في النفل كذلك يؤتى به في الفرض إلا ما خص الدليل. مثال الصلاة على الراحلة بغير استقبال قبلة خص السنة النفل دون الشرط دون الفرض لأنه عليه الصلاة والسلام كان إذا سافر إذا أتى الفرض نزل واستقبل القبلة وصلى ثم يصل على راحلته ويكبر وأينما اتجهت به يصلي النافلة فقط. إذن هذا خص شنو؟ خص النافلة دون الفرض. عرفوا هذه القاعدة؟ هذه القاعدة مهمة جدا. الأصل استواء الفرض والنفل في شنو؟ في الأحكام إلا ما خص الدليل. وهنا لا يوجد دليل يخصص النفل بإخراجه عن أحكام سجود السهو. لذلك من سهى في النفل أيضا شنو يسجد شنو يسجد سجدتين. طيب عندنا نناقش بعد ذلك مسألة الزيادة نناقش بتفصيل موجبات سجود السهو الزيادة في الصلاة. طيب نناقش هذه المسألة الزيادة في الصلاة. الزيادة أصلا يا إخوان هنالك حديث ينبغي أن تحفظوه الحديث في السلسلة الصحيحة. قال عليه الصلاة والسلام سجدتا السهو تجزئان عن كل زيادة ونقص. سجدتا السهو تجزئان عن كل زيادة ونقص. لكن الزيادة والنقص الزيادة تختلف عن النقص. كده ركزوا معي في هذا الكلام. إذا زاد ركعة كاملة يسجد سجوده لكن لا يجوز له أن ينقص أن يجبر سجود أن يجبر الأركان بسجود السهو. يعني إذا ترك ركن الركن لا شيء لا يعني لا يجزي إلا الإتيان به. أما ترك الركن من أجل أن سجود السهو من أجل أنك تركت ركن يقول مثلا الفاتحة الركوع ركن السجود ركن عرفت تكبيرة الإحرام هو، عرفت؟ إذا ترك ركن لا يقول والله أنا نسيت ركعة، خلاص نأتي الزجتين ينتهوا بعد السلام، لا تجزي، أو قبل السلام لا تجزي. ماذا يفعل؟ يأتي بالركن، عرفتم يا إخوان؟ يأتي بماذا؟ يأتي بماذا؟ بالركن، ثم بعد ذلك يزجي الزجتين ينتهوا بعد السلام، عرفتم؟ عرفتم هذه الصورة ولا ما عرفتموها؟ طيب أنا أسألكم، شخص ترك ركنا من الأركان نسيانا، إذا تركه عمدا بطلت الصلاة، ولكن لو ترك ركنا نافيا كقراءة الفاتحة أو تكبيرة الإحرام أو الركوع أو الرفع منه أو السجود أو الرفع من السجود أو التشهد الأخير أو أي ركن من الأركان، إذا ترك ركنا ماذا يفعل؟ كيف يتصرف؟ يأتي به ثم يسجد سجدتين السهو. إذا سجود السهو بقول سجدة السهو بالجأن عن كل زيادة ونقص، عن كل زيادة نعم سهوا، أما النقص بالجأن عنه بعد الإتيان بشنو؟ بالأركان. وسجود السهو لا يجبر الأركان أو لا تنجبر به الأركان. نعم سمعتم هذا السؤال؟ سمعتموه؟ قال إذا كنت في الركعة الثانية وذكرت أني في الركعة الأولى لم أقرأ بفاتحة الكتاب فكيف أتصرف؟ من يجيب؟ نعم يجعل الثانية الأولى. طيب نفترض يجعل الثانية الأولى، لكن هنا يعكر علينا أمر فقهي، تكبيرة الإحرام، أين تكبيرة الإحرام؟ يؤثر علينا رأي فقهي هنا. نعم يا أخي الكريم تفضل يا ولدي تفضل. نعم ماذا يفعل؟ يقرأ الفاتحة مرتين. هذه قاعدة أعطيكم إياها ولكنها تحتاج إلى تفصيل. من نسي ركنا ودخل في ركن ثاني، قولان للفقهاء، قول الشافعية وقول الجمهور. الشافعي عندهم قول، والمالكية والأحناف والحنابلة عندهم قول، وسوف أورد القولين وأرجح ما بدا لي أنه راجح. طيب قول الجمهور أنه يلغي الركن الذي تركه على قول الإخوان إلا في تكبيرة الإحرام، إلا في عدم قراءة الفاتحة لعدم وجود تكبيرة الإحرام، عرفتم؟ طيب والقول الثاني قول الشافعية هو الراجح، أنه يمكن أن يدرك هذا الركن وأن يرجع إليه ما لم يدخل في نفس الركن من الركعة الثانية. أعيد الكلام، أعيده لكم، أعيده. القول الأول فقها أنه من فاته ركن منتقل من ركن إلى ركن لا يجوز له أن يرجع إلى الركن، إنما يلغي الركن ويجعل ويجعل الركعة الأولى، الركعة الأولى يلغيها ويجعل الركعة الأولى هي شنو؟ هي الثانية هي الأولى، عرفتم؟ وهذا في استثناء إلا في تكبيرة الإحرام. طيب يعني الشخص مثلا في السجدة نسي سجدة في الركعة الأولى، هذا يقوم فعلا ويلغي الركعة شنو؟ ويلغي الركعة شنو؟ الأولى. يعني مثلا شخص قام على حيله ولما قام تذكر أنه في الركعة الفائتة لم شنو؟ لم يرجع. هذا عند الجمهور لا يرجع، يبدأ الركعة التي قام إليها يعتبرها الركعة الأولى ويلغي الركعة شنو؟ الفائتة. هذا قول من؟ قول الجمهور. قول الشافعية هو الراجح، بحق يمكن أن يدرك، يمكن أن يدرك الركن ما لم يدخل في ذات الركن من الركعة الثانية، مثلا الشخص نسل السجود عرفت وقف على حيله وقرأ الفاتحة دخل في كمركم هنا في ركنه صح وركع دخل في ركن وقام من الركوع قبل أن يسجد تذكر أنه في الركعة الأولى لم يسجد يسجد ويجعلها السجود للركعة الأولى أو هو يقرأ الفاتحة تذكر أن الركعة الفائتة ما تجد يقطع الفاتحة ويسجد سجدة واحدة السجدة التي نسيها ثم يقوم ويقطع الفاتحة ويأتي بسجدتين للسهو بعد السلام وهذا هو اختيار ابن تيمية وهذا هو قول الشافعية وهذا هو الراجح يا إخوان طيب أنا أريد سجد أريد شاب يقول هذا الكلام اعتبرني أنا سائل شخص نسي ركنا من الأركان وتذكر أنه نسي الركن وهو في الركعة الثانية ماذا يفعل على قولين للعلماء نعم قول الجمهور إذا انتقل من ركن إلى ركن لا يجوز له أن يرجع إلى الركن إنما يلغيه برفعتها كلها طيب نعم أيوة نعم هذا الجمهور قول الشافعية طالما أنه حتى ولو انتقل عن هذا الركن ابتعد بأركان طالما لم يصل إلى نفس الركن من الركعة التي بعدها يجوز له أن يدرس هذا الركن ثم بعد ذلك يدرس هذا الركن فقط مثال يا إخوة كان واضح الموضوع واضح أن يحتاج إلى شرح نعم السلام ساهية ناسي طيب هو يجوز ولكن في هذا كراهة الكراهة في قوله ولا تبطلوا أعمالكم يعني هو أصلا طالما أنه بإمكانه أن يجبر الصلاة وأن يدركها عرفت ليس له أن يخرج بالكلية لكن إذا فعل جاز له نعم يعني بعض الناس لما الأمر يكون في راسه كثير يقول السلام عليكم السلام من الأول بسم الله الله أكبر الله أكبر من الأول يصلي يقول يا أخي دعونا من هذا الكلام الكثير يبدأ من الأول هذا يجوز لكن فيه كراهة وكراهته أنه أبطل شنو أبطل عمله ولأن في سجود السهو إرغام للشيطان أنه أدخل عليك السهو في شنو في صلاتك طيب قلنا يجوز أن يدرك الركن ما لم يصل إلى ذات الركن من الركعة الثانية مثال شخص سجد سجدة واحدة في الركعة الأولى ونسي السجدة الثانية ما لم يصل إلى السجود من الركعة الثانية حتى ولو وقف وتذكر أنه الركعة الفائتة ما سجد فيها يخير ساجد سجدة واحدة ثم يقوم ويستأنف الركعة الثانية أخوانا واضح المواضيع واضح نعم أقرأت نعم نعم واضح طيب هذا ما سوف نقوله الآن في الزيادة يا إخوان الزيادة في الصلاة كالآتي في الزيادة تسمى زيادة من جنس الصلاة زيادة تسمى أن زيادة من جنس شنو الصلاة كمن زاد تسبيعا أو تكبيرا يسجد أو لا يسجد الزيادة من جنس الصلاة شخص لا تسبيح الصلاة إذا كان في موطن التسبيح مثلا سبح كثيرا بعد في السجود او في الركوع، هذا الصواب انه لا يجوز. اما اذا سبح في غير مواطنها، سبح بدلا من ان يكبر سبح ناسيا، هذا يسجد للسهو. عرفت؟ يعني الزياده في الصلاه اذا في من جنسها، اذا كان في موضعها لا يوجد له، وان كان في غير موضعها شنو يوجب؟ اذا كان في غير موضعها يوجب له. طيب القراءه مع الفاتحه، الصواب ان القراءه بعد الفاتحه ليست بركن، فتكون واجبا، وسجود السهو يجبر الواجب، ولكنه لا يجب، لكن لا ينجبر به شنو الركن، لا ينجبر به شنو الركن، لكن الله يمكن ينجبر به. طيب شخص يقرأ في صلاة الظهر، اسمع هذه الواقعة، الركعة الأولى الفاتحة وسورة، وفي الركعة الثانية قرأ الفاتحة وسورة، في الركعتين الأخيرتين قرأ بالفاتحة وسورة أيضا، يسجد أو لا يسجد؟ لا يسجد. لماذا؟ جزم جنس الصلاة وهي مشروعة. في حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الركعتين الأخيرتين في الظهر وفي العصر أنه قرأ عليه الصلاة والسلام مع الفاتحة. نعم. طيب نواصل إن شاء الله. لا لا لا, لا. نواصل الدرس القادم إن شاء الله. نعم. انتهينا الحمد لله، هذا وصلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.